بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو مجلسنا العاشر بعون الله وتوفيقه وفضله ومنته في شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس المنعقد اليوم 12 من ربيع الأول لعام 1437 للهجرة، وكان قد وقف بنا الحديث في بدايات الحديث عن دلالات الألفاظ. وقد تقدم في المجلس الماضي انقسام دلالة اللفظ من حيث إفادة المعنى واستنباط الأحكام على طريقة الفقهاء والأصوليين إلى قسمين كبيرين، هما دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. وتقدم معكم أيضا أن دلالة المنطوق منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، وتقدم ذلك في المجلس المنصرم. ثم ابتدأنا الحديث عن دلالة المفهوم، وأنه نوعان: دلالة مفهوم الموافقة، والآخر مفهوم المخالفة. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى درجتين: مساو وأولى. وكما قال المصنف رحمه الله تعالى: أنكر بعضهم وجود المساوي، وكلاهما من قسم مفهوم الموافقة، ويسمى أحدهما فحوى الخطاب والآخر لحن الخطاب. بقي الحديث عن القسم الأخير من الدلالات. إذن انهينا الحديث عن دلالة المنطوق بأقسامه، ثم تقدم أن المفهوم نوعان: الأول مفهوم الموافقة أيضا وتم الحديث عنه. بقي الكلام عن مفهوم المخالفة، وهو الذي سنتناوله في درسنا الليلة إن شاء الله تعالى وفق ما ساقه المصنف رحمه الله، بدءا بنوعه وتعريفه، ثم ذكر شروطه وذكر أقسامه وذكر الخلاف أيضا في الاحتجاج به، وختم ذلك ببعض مسائل متعلقة بترتيب دلالة مفهوم المخالفة بأنواعه قوة وضعفا. إذن مدار حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى هو في آخر تقسيمات المفاهيم، وهو مفهوم المخالفة. وحتى نربط ما سبق بما سيأتي، فإن مفهوم المخالفة معناه أن تستنبط أو تفهم من اللفظ خلاف الحكم المذكور للمسكوت عنه، وهذا يخالف تماما ما تقدم معكم في مفهوم الموافقة. فإن مفهوم الموافقة هو أن تعطي حكم المنطوق للمسكوت، أن تعطي حكم المنطوق للمسكوت. يعني مثلا قال الله تعالى في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذكرت الإماء فأعطي مثل حكمهن للعبيد. وقال الله أيضا سبحانه وتعالى كما تقدم معكم في الدرس الماضي: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فأعطي هذا الحكم الذي هو تحريم التأفف المذكور هاهنا للمنطوق، أعطي للمسكوت وهو الضرب أو الشتم أو اللعن. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فحرم الله تعالى أكل أموال اليتامى، فأعطي هذا الحكم المذكور المنطوق للمسكوت، وهو إتلاف أموال اليتامى بالإغراق أو بالإحراق ونحو ذلك. فهذا في مفهوم الموافقة، أن نعطي حكم المنطوق للمسكوت فيوافقه، فلهذا سمي مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة يقابله، وهو أن تعطي خلاف الحكم المنطوق للمسكوت. فأمامك نص ذكر حكما منطوقا، فتعطي خلافه للمسكوت عنه بعكسه وبخلافه، وذلك لأن المسكوت خلاف المنطوق، فيعطى أيضا خلافه على أنواع ستأتي، في مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ذكر الله في المطلقات أنهن إن كن أولات حمل فيجب على الأزواج الإنفاق عليهن حتى يضعن حملهن. ومفهوم المخالفة أنهن، يعني المطلقات، إن لم يكن ذوات حمل فلا تجب النفقة عليهن. فأعطى النص الآن أعطى حكم وجوب النفقة للمذكور وهي المطلقة إن كانت حاملا. فجئنا للمطلقة إن لم تكن حاملا، وهي ليست مذكورة هنا، مسكوت عنها، فأعطيت خلاف حكم المنطوق. فإذا كان المنطوق فأنفقوا إيجاب النفقة، فيكون مفهوم المخالفة عدم إيجاب النفقة للمذكور بخلاف المسكوت عنه، فسمي مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أحد المسائل التي وقع فيها خلاف في أصله بالاحتجاج به، يعني هل هو حجة أو لا. قبل أن ندخل في تقاسيمه وأنواعه، أريد أن نفهم مدخلا مهما للموضوع. مفهوم المخالفة كما ترى هو محاولة لفهم حكم ليس مذكورا في اللفظ، أليس كذلك؟ فهم حكم واستنباطه ليس مذكورا في اللفظ، تماما كما حصل في مفهوم الموافقة. نحن ماذا صنعنا؟ صرفنا حكما لمسكوت ليس مذكورا في اللفظ. فإذا كان مفهوم المخالفة يشبه مفهوم الموافقة في أننا نستنبط حكما ليس مذكورا في النص، فلما ضعفت درجة مفهوم المخالفة عن الموافقة؟ أقول ضعفت لأن الخلاف فيها اشتد، بل ومذهب كبير كمذهب الحنفية لا يرى الاحتجاج به ولا يراه جائزا، بل لا يراه حكما شرعيا مستفادا من اللفظ. فقل إذا كان هو ومفهوم الموافقة يدخلان من باب واحد، فلماذا نزلت رتبة مفهوم المخالفة في الاحتجاج والاستنباط؟ لما؟ ها؟ لا أقول ليش اشتد الخلاف، تقول لأن فيه خلافا ومفهوم الموافقة غير مذكور، فلا تقول لهما أف، ما كان الشتم مذكورا ولا الضرب مذكورا. أيوة أي جيد، هذا الفرق. مفهوم الموافقة المسكوت عنه المحكوم عليه وليس الحكم. في مفهوم الموافقة المسكوت عنه ما هو؟ المحكوم عليه. يعني ما ذكر الله الشتم ولا الضرب ولا اللعن في قوله فلا تقل لهما أف. الحكم الذي عديناه هو الحكم المذكور، ما أتينا بحكم آخر. فغاية ما نصنع في مفهوم الموافقة أننا نعطي الحكم المذكور في النص للمسكوت عنه. في مفهوم المخالفة نحن ماذا نصنع؟ نعطي خلاف الحكم المذكور للمسكوت، فالتصرف فيه أوسع. ولهذا يهابه العلماء ويخافون أن يكون هذا من الجرأة والافتئات على النص الشرعي. لازلت أقول يا إخوة، حتى هذا الخلاف حقيقة هو بوجهيه، القائل بالاحتجاج والقائل بعدم الاحتجاج، كلاهما يعكس موقفا لتعظيم النص. فأما من يحتج فيرى أنه من تمام الاستفادة من النص وفهمه واستنباط الأحكام الإتيان عليه من كل الوجوه بالموافق وبالمخالف، ومن رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة فأيضا تعظيما للنص، ويرى أنه ربما كان فيه شيء من الافتئات والجرأة على النص وتحميل النص ما لا يحتمل، فتوقفوا عن الاحتجاج به. فكلاهما أقول هذا الخلاف بوجهيه يعكس تعظيما عظيما للنص الشرعي قام عليه فقه الفقهاء واجتهاد الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. هذه واحدة. أما الأخرى فمفهوم المخالفة الخلاف فيها قديم، ويشتد الخلاف في كثير من أنواعه، لكن حتى تفهم أن الخلاف فيه قوي ليس فقط لأن الحنفية خالفوا فيه، هذا أولا، وثانيا لأن الجمهور وهم القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة، أعني المالكية والشافعية والحنابلة، منهم من لا يقول أيضا بالاحتجاج بمفهوم المخالفة فوافق الحنفية، وأشهرهم مثلا في المالكية الإمام الباجي صاحب أحكام الفصول، فلا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويأباه. فتبين لك إذن أنه قول وجيه، وأن بعض العلماء والفقهاء من مذاهب الجمهور وافقوا الحنفية في عدم الاحتجاج. وثالثا، يعني هذا أذكره مما يصور لك ضعف مرتبة مفهوم المخالفة عن مفهوم الموافقة، أن الخلاف في الاحتجاج به في أصله وقع مع الحنفية. وثانيا لأن بعض الفقهاء من مختلف المذاهب أيضا وافق الحنفية في عدم الاحتجاج. وثالثا لأن الجمهور القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة اختلفوا في بعض أنواعه فقالوا في بعضه واختلفوا في بعضه. سيأتيك أن مفهوم المخالفة أنواع، مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، اختلفوا في أنواعه، فبعضهم يحتج بكل أنواعه، وبعضهم يحتج بكله إلا اللقب، وبعضهم يحتج به إلا اللقب والعدد، وهكذا. إذن حتى من يرى الاحتجاج يتفاوتون في قوة الأخذ بمفهوم المخالفة، بما ينبيك عن أنه ليس بالقوة بمكان كمفهوم الموافقة. ومن ثم أيضا لا تحاول أن تهمش خلاف القائلين بعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، بل هو قول قوي وجيه معتبر. نشير هنا أيضا إلى مدخل يذكر عادة في الاحتجاج بالمفاهيم. نحن نتكلم عن باب كبير من أبواب الدلالات، هل يصح عقلا ولغة، هل يصح شرعا أن يفهم مسلم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس مذكورا في النص لا وبخلافه أيضا، هل هذا يتأتى وهل يسوغ لغة، هل يسوغ شرعا؟ إذا خفت أن يكون هذا من الجرأة على النص فعليك أن تجد شيئا يسوغ الأخذ بمثل هذه المفاهيم. يا إخوة، دوما اجعلوا تعاملكم مع هذه الأبواب في دلالات الألفاظ طريقة لمحاولة فهم مراد الله، ماذا يريد الله عز وجل وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن طلبة علم نقف أمام النصوص آيات وأحاديث، نجلها، نحترمها، نرغب في فهمها على أتم الوجوه وأكمل المعاني. فلماذا حصل هذا الخلاف في مفهوم المخالفة؟ وهل هو فعلا يعتبر تجاوزا على النص وجرأة عليه؟ لما تبحث تجد في النصوص من تطبيقات الصحابة، وهذه واحدة من القواعد المهمة، أنهم كانوا يفهمون من بعض الآيات والأحاديث ما يشير إلى أنهم يعملون مفهوم المخالفة. فإذا تأتى هذا وسلم لك بغض النظر عن النتيجة، إذن نقرر أن مفهوم المخالفة باب صحيح في الفهم. وأصرح مثال على ذلك يذكره الأصوليون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آية النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. جاء السائل إلى أمير المؤمنين عمر فقال: أرأيت إلى قول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ومفهوم المخالفة؟ فإذا زال الخوف فلا قصر، إذا زال الخوف من الكفار فلا قصر في السفر. فقال: أرأيت إلى قوله تعالى فإذا عدم الخوف فإذا أمنا فهل نقصر الصلاة؟ إذن هو استعمل أي مفهوم؟ مفهوم المخالفة. الآن يفترض أن الفهم هذا لو كان خاطئا سيرفض ابتداء. فقال له عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي رخصة ترخص الله بها عليكم فاقبلوا رخصته. إذن فهم سليم، كان يفهمه العرب الأوائل، يفهمه الصحابة، يفهمه التابعون. فلو كان فهما مغلوطا وبابا خاطئا لأغلق في وجوههم ولمنعوا، ولقيل له: كيف تفهم؟ الله ما قال هذا، كيف وصلت إلى هذا الحكم؟ لكن عمر رضي الله عنه يستشكل فيسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك دلالة على أصل مشروعية الاحتجاج بمفهوم المخالفة. أما التفاصيل والأنواع والدرجات فهذا يبقى تحت الأخذ، فهذا مما يقوي مذهب الجمهور في مشروعية الاحتجاج بمفهوم المخالفة. نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: وإن خالف فمخالفة، وشرطه ألا يكون. وإن خالف فمخالفة، قوله وإن خالف هذا معطوف على ما سبق ذكره قبل أسطر، عد إلى قبل لما قال: والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لما ذا جاء إلى قسم المفهوم ثم قال: فإن وافق حكم المنطوق فموافقة. إن وافق المفهوم حكم المنطوق فموافقة. ثم قال هنا: وإن خالف فمخالفة. أين الفاعل وأين المفعول؟ أي وإن خالف، وإن خالف المفهوم المنطوق، إن خالف المفهوم المنطوق فمخالفة. نعم، يعني فيسمى مفهوم مخالفة. وإن خالف فمخالفة، وشرطه ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين، أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. طيب، هذا ابتداء ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفهوم المخالفة. ماذا قال؟ قال وإن خالف فمخالفة، يعني إذا خالف المفهوم حكم المنطوق كيف يعني يخالفه؟ يأخذ الحكم الذي يقابله، فإذا كان هذا إثباتا لوجوب النفقة فيكون مخالفه عدم الوجوب، إذا كان هذا هو التحريم فمخالفه الحل، وهكذا. قال وشرطه، ابتدأ رحمه الله بعدما عرف مفهوم المخالفة قبل ذكر الخلاف بين الأصوليين في الاحتجاج به، ذكر شروط الاحتجاج ليكون الكلام الآتي في مسألة من يقول بالاحتجاج ومن لا يقول بالاحتجاج مبنيا على هذه الشروط. يعني القائلون بالاحتجاج يبنونه على الشروط الآتية. قال وشرطه ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. ركز معي، مستند الاحتجاج بمفهوم المخالفة نقطة جوهرية، هي أن الحكم طالما ذكر للمذكور فنفهم أن المسكوت يخالف المذكور مبني على نقطة واحدة، وهي أن الحكم المذكور هنا في النص للقيد المذكور في النص يعطي إشارة إلى أن هذا المذكور في النص مخصوص بالحكم، واضح؟ ولأنه مخصوص بالحكم فإذن ما عداه سيخالفه في الحكم، لن يوافقه. إذن الفهم مبني على أن الحكم المذكور في النص مخصوص للمذكور بقصد، فإذا جاء أي سبب يفك هذا الارتباط بين الحكم والمحكوم عليه، وأنه ليس مخصوصا بالحكم ولا مقصودا بالذكر، بل كان ذكره في النص جاء هكذا لعارض من العوارض، ما يتأتى مفهوم المخالفة. ذكر هنا فقال ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، يعني أحيانا يكون في الكلام ذكر المذكور في النص وترك المسكوت لسبب ما، وهو خوف أو جهل ونحوه. مثاله يذكرونه عادة، يقولون لو أسلم رجل حديث عهد بإسلام وهو ذو مال وأراد أن يتصدق فقال لمن عنده أعطوا هذا المال لفقراء المسلمين أو للفقراء المسلمين، وخص بالفقراء وصف المسلمين، فتفهم أنت بمفهوم المخالفة أنه لا يريد إعطاءه لفقراء غير المسلمين، وفي البلد فقراء مسلم وغير مسلم، فأنت إذا أعملت مفهوم المخالفة ستقول إذن لن أعطي إلا فقيرا مسلما وغير المسلم لا يعطى بمفهوم المخالفة. لكن الواقع أنها الرجل لما قال أعطوا لفقراء المسلمين هو ما ذكر المسلمين يريد مفهوم المخالفة، سكت عن غير المسلمين خوفا، الرجل حديث عهد بإسلام وخشي أنه لو شمل المسلمين وغير المسلمين أن يتهم بالنفاق أو بعدم صدقه في الإسلام أو شيء من هذا، فذكر هذا خوفا، أو يذكر أو يسكت عن المسكوت أو يترك المسكوت جهلا، يعني ما تبادر إلى ذهنه أنه سينبني على كلامه مفهوم مخالفة. هذا كله يا أحبة يقال في غير كلام الشارع، أما في النصوص الشرعية فلا يتأتى أن تقول يترك المسكوت لخوف أو لجهل تعالى الله، لكن هذا لتأصيل المسألة، وأن القضية مبنية على علاقة بين الحكم المذكور في النص وتخصيص المذكور في النص، فإذا فهمت أن الحكم مقصود به المذكور هاهنا بعينه بنيت عليه مفهوم المخالفة. ولهذا شرطان أو طريقتان، الطريقة الأولى أن تتأكد أن المسكوت عنه ما ترك قصدا، لأنه لو ترك قصدا ما تستطيع أن تعطيه مفهوم المخالفة، الرجل ترك المسكوت هنا خوفا وتركه جهلا، إذن لا عبرة بمفهوم المخالفة هنا. الطريقة الثانية أن تنظر إلى المذكور في النص القيد الذي خصص بالحكم، وتأكد أيضا أنه ما جاء عرضا بل جاء مقصودا. كيف يعني؟ يعني يقول عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، أو لي الواجد ظلم، الواجد أو الغني هو صاحب المال القادر على سداد الدين ولم يفعل، فظل يماطل وظل يلوي وظل يعني يعبث بحق الدين حق صاحبه. مماطلته وتأخيره وليه ظلم. طيب، علق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم هنا بالواجد أو بالغني، فما بال الفقير أو المعدم أو المعسر الذي لا يستطيع؟ هل سيكون مماطلته أيضا ظلما؟ لاحظ معي إذن، هذا وصف علق به الحكم هنا، تفهم أنه مقصود. فإذا تستطيع أن تقول إن كان معسرا، تستطيع أن تقول إن كان غير واجد، إن كان فقيرا، فإنه لا يشمله الحكم فتعطيه خلاف الحكم. إذن عليك أن تتأكد أن المذكور المخصوص بالحكم في النص أنه مقصود بعينه. كيف يعني؟ يعني لا يأتي الوصف هنا خرج مخرج الغالب كما يقولون، كما ذكر هنا في النص. يعني قال الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية تتكلم عن المحرمات في النكاح وذكرت الربيبة وهي بنت الزوجة. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله اللاتي في حجوركم وصف للربائب وهو تقييد، يعني التي تتربى عند زوج أمها، فإذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت. قال الله: وربائبكم، يعني بنات الزوجات أيضا حرام. قال: اللاتي في حجوركم، فماذا إن لم تكن في حجره؟ يعني ما تربت عنده، وتربت عند جدتها، تربت عند خالتها، تربت عند أبيها طليق أمها، فهل تباح؟ لأن الله قال: وربائبكم فقط اللاتي. إذا نفهم بمفهوم المخالفة أن الربائب إن لم تكن في حجور أزواج أماتهن فإنهن حلال. قال الفقهاء: لا، هذا خرج مخرج الغالب، هذا القيد غير مقصود بالذكر. عدنا إلى أصل المسألة، إذا تأكدت أن القيد مقصود احتج بمفهوم المخالفة، فإذا ثبت عندك أن القيد غير مقصود ها فلا تحتج بمفهوم المخالفة، لأنه سيقال لك: عفوا، هذا القيد ليس مقصودا بالذكر بل خرج مخرج الغالب، لأن غالب بنات الأمهات إذا تزوجنا أن يرافقن أمهاتهن في بيت الزوج، وبالتالي تتربى الربيبة في حجر زوج أمها، فعندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة في مثل هذا النص. ستجد أيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فماذا لو كان ضعفا واحدا؟ فهل يجوز؟ لأن الله قال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو كان ضعفا واحدا فقط 100%، إذا كان الربا فقط 100% أو أقل من الضعف 50% فقط، يجوز؟ لأن الله حرم الربا إن كان أضعافا مضاعفة. أيضا قالوا: هذا لا عبرة بمفهومه، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب الربا والعياذ بالله يكون أضعافا مضاعفة، فلا عبرة بمفهومه. سنعود إلى أصل المسألة أن نتأكد أن القيد المذكور مقصود، وبالتالي فتستطيع أن تحتج بمفهوم المخالفة له. لكن إذا جاء القيد خرج مخرج الغالب فلا عبرة به، ماشي. مثله أيضا قال هنا: أو لسؤال. إذا كان القيد المذكور جاء لسؤال، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، يقال له: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: توضأ من لحوم الإبل. ليش خص الإبل؟ قال: لأنه سئل عنها. فهل تبني عليها تقول إذا اللحم البقري لا ينقض الوضوء بخلاف لحم الإبل، ولحم الغنم لا ينقض بخلاف لحم الإبل، لأنه سئل عن لحم الإبل فأجاب؟ فيقال لك هنا لا عبرة بمفهوم المخالفة، لأن الجواب هنا وقع عن سؤال، فبالتالي القيد المذكور ما كان مقصودا بل إجابة للسؤال، وقع عليه السؤال فأجاب. لما أجاب ما كان القيد المذكور في النص مقصودا لذاته، بل لأنه وقع عليه السؤال فأجاب عنه، فهنا أيضا لا يتسع المقام للاحتجاج بمفهوم المخالفة. قال: أو حادثة، يعني وقعت حادثة فنزل النص بخصوصها. القيد المذكور عادة في النصوص الواقعة على حوادث أيضا لا يحتج بمفهومها، لأنها جاءت تحكي الحادثة التي ورد فيها النص، وبالتالي فلا يسع الاحتجاج بمفهوم المخالفة. قال أيضا هنا: أو للجهل بحكمه، يعني وقع بسبب جهل، وهذا أيضا لا يتأتى في نصوص الشريعة لكنه يتكلم في الجملة. قال: أو نحو ذلك أو غير ذلك. غير ذلك كأن يكون النص يحكي واقعا ويضربون له مثالا بقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حكم تولي الكفار حرام مطلقا. ومعنى قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني يترك المؤمنين ويترك ولايتهم ويتجه ويتخذ الكفار أولياء. هذا المحرم في النص. طيب لو قال قائل فمفهوم المخالفة أنه لو اتخذ المؤمنين أولياء واتخذ الكفار معهم أولياء فلا حرج، لأن التحريم والنهي جاء قال من دون المؤمنين، فإذا كان مع المؤمنين فلا إشكال. الجواب أيضا لا، لا يحتج هنا بمفهوم المخالفة، لأن القيد المذكور هنا غير مقصود، إنما جاء يحكي واقعا كما حكى الواحدي وغيره أن سبب نزول الآية أن بعض أهل الإيمان كانوا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فنزلت الآية. وبالتالي سواء تولى الكفار مع المؤمنين أتولاه من دون المؤمنين فيبقى الحكم على تحريمه. أصل المسألة كما ترى يعود إلى فهم المأخذ، وهو أن يكون الحكم المذكور في النص للقيد المذكور مخصوصا به، فإذا خص به ستبني عليه مفهوم المخالفة مباشرة. أما إذا كان القيد المذكور في النص المخصوص بالحكم جاء إما لأنه خرج مخرج الغالب أو لأنه وقع جوابا عن سؤال أو لحادثة أو لواقعة أو لحكاية الواقع كما كان أثناء ورود النص، فكل ذلك لا يجعل لمفهوم المخالفة حجة. فهمت؟ إذا فهمت هذا حفظك الله، تفهم معي الآن سبب خلاف الفقهاء في بعض النصوص هل يحتجون فيه بمفهوم المخالفة أو لا يحتجون. مثال ذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية الصيد في كفارة الصيد في الإحرام في سورة المائدة فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية، وذكرت كفارة الصيد. قال الله فمن قتله منكم متعمدا. طيب فإن قتله غير متعمد خطأ؟ نعم، كثير من الفقهاء يقولون قتل الصيد يوجب الكفارة مطلقا بعمد أو بغير عمد، صح؟ طيب أين يذهبون بالآية فمن قتله منكم متعمدا؟ يقولون هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب الصيد لا يكون إلا عمدا، فهذا القيد المذكور في النص ليس مقصودا لذاته، وبالتالي فلا عبرة بمفهوم المخالفة. وشيخ الإسلام رحمه الله يخالف في مثل هذا ويقول بل النص مذكور والقيد هنا مقصود، فتبين أن غير القصد على طريقة شيخ الإسلام في المحظورات أنه يشترط في كلها العمد، وما وقع منها خطأ أو جهلا أو نسيانا فلا كفارة فيها، واطرد رحمه الله حكمه في المسألة. ولما جاء لهذه أجاب قال هذا قيد منصوص، إنما أريدك أن تفهم الآن مأخذ الخلاف ما هو، هل لهذا مفهوم مخالفة أو لا. من قال خرج مخرج الغالب وهم كثير من الفقهاء قال لا عبرة بمفهومه، ومن قتل وجبت عليه الكفارة قصد أو لم يقصد. فلا تفهم أن هذا إهمال للنص وأن هذا عدم فهم، لا لا، هو مبني على أصل عندهم أن مفهوم المخالفة له شروط وشرطه هنا لم يتوفر. مثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمفاهيم المخالفة قوله عليه الصلاة والسلام في نص سيأتي كثيرا الآن يتردد معنا في وجوب الزكاة في الغنم، في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، فذكر وصف السوم هنا أن تكون الغنم ترعى، فإذا كانت غير سائمة معلوفة يعني يشتري صاحبها لها العلف ويطعمها ويتكلف فلا زكاة فيها، هذا مفهوم مخالفة. لما قال في سائمة الغنم الزكاة بمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها، هذه طريقة الجمهور. المالكية قالوا لا، الغنم تجب فيها الزكاة سواء كانت سائمة أو معلوفة. طيب ويعرضون عن النص يقولون هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب الغنم ترعى سائمة، وهذا قديما صحيح كان كذلك، لأن من كان آنذاك صاحب 100 رأس أو 200 رأس يتكلف لها العلف ويشتري، ولا كانت في مصانع أعلاف ولا مزارع، كان الغالب أن الغنم ترعى، فهو قول وجيه. قالوا لا، ما قصد النص هنا السوم وصفا مقصودا بالحكم، لكنه ذكر ما هو عليه الحال في الغالب. فمثل هذا ستفهم ما أخذ الفقهاء. بل عد معي إلى الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة إن كانت في حجر زوج أمها حرمت بالنص، فإن لم تكن فبمفهوم المخالفة ها أنها حلال، ويجوز للرجل إذا فارق أمها أن يتزوجها، إذا طلقها أو ماتت أن يتزوج بنتها. ولا تقول هذه ربيبة، لأن الله يقول اللاتي في حجوركم، فما لم تكن في حجره جاز نكاحها. قلت لك منع جمهور الفقهاء وقالوا هذا خرج مخرج الغالب، غير أن بعض الفقهاء يرى جواز هذا، وذكر بعضهم أن البعيدة عن الزوج يعني بنت الزوجة إن لم تتربى عنده فلا تحرم عليه، بل حكي مثل هذا عن علي رضي الله عنه. روى أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها يعني وجدت في قلبي حزنا ووجدا على فراقها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ قلت: توفيت المرأة. قال: أهل لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. فقالت: أكانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إن كانت في حجرك. الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وعبد الرزاق، وذكره كثير من الفقهاء، علقوا عليه أن الأثر لا يصح عن علي، وذكر هذا الزيلعي، وذكر هذا القرطبي، بل وذكر هذا عدد من المحدثين، حتى الطحاوي وابن المنذر، وقالوا في سنده مجهول لا تثبت بمثله مقالة. الحافظ ابن حجر لما جاء إلى هذا الأثر قال: الأثر صحيح عن علي، وتعجب من عدم معرفتهم لأحد الرواة وهو إبراهيم بن عبيد، وقال: ثقة تابعي معروف، وأبوه وجده صحابيان. يقول ابن حجر: لولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى. هذا قول قوي، بل قال به بعض فقهاء المذاهب. فإذا أنا أريد أن تفهم معي أن الخلاف الذي يحصل بين الفقهاء في بعض المسائل بعينها بالبناء على مفهوم المخالفة هو في تحقيق هذا الشرط. ما هو؟ أن يكون القيد المذكور في النص مقصودا بالحكم. أما إذا انفكت هذه العلاقة وتبين أن المسكوت ترك خوفا أو جهلا، وهذا لا يرد في النصوص الشرعية، لكن ورد أن القيد المذكور خرج مخرج الغالب أو كان بسبب سؤال أو لحادثة أو يحكي الواقعة، فكل ذلك يضعف الاحتجاج. هذا جزء مما قدمت له في بداية الحديث، فقلت هذا مما يضعف الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويقوي الخلاف فيها. نعم. قال رحمه الله: أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. قلت لك أن يكون القيد مذكورا بقصده، فعندئذ سيضعف مفهوم المخالفة إن لم تثبت هذه العلاقة. نعم. قال رحمه الله: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه المعروض، وقيل لا يعمه إجماعا وهو طيب. لحظة. قال: ولا يمنع قياس المسكوت. لا يمنع، أين الفاعل؟ لا، لاحظ آخر جملة ماذا قال: أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. ولا يمنع يعني ما يقتضي التخصيص بالذكر، ما يقتضي التخصيص بالذكر لا يمنع قياس المسكوت. طب حتى تفهم الجملة، آخر شيء انتهينا منه لما قال رحمه الله: أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر، ماذا كان الكلام هناك؟ نعم، أن ذلك كان مما يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة. ماشي، خرج مخرج الغالب، وقع جوابا عن سؤال، لحادثة كان يوافق الواقع، أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. ماشي، كل ذلك كان يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة. قال: ولا يمنع قياس المسكوت. إن كان ورود تلك الأشياء خرج مخرج غالب، وقع جوابا عن سؤال، جاء يحكي الواقع، جاء لحادثة ما، إن كان وروده في النص هناك يمنع إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يمنع القياس. قياس ماذا؟ قياس المسكوت. خذ معي: فمن قتله منكم متعمدا في كفارة الصيد، لو كنت أنا ممن يقول إن هذا خرج مخرج الغالب، إذن فمن قتل منكم متعمدا، إذن إن قتله بغير عمد، إذا كنت أنا ممن يرى أن هذا يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة سأعمل القياس، وأقول وروده وإن قصد به العمد فلا يمنع من قياس غير العمد عليه، لأن كله قتل لا يمنع القياس. قال بل قيل يعمه المعروض، يعني يعمه المذكور. بل قيل قوله فمن قتله يشمل العمد وغير العمد، بجامع أن كل منهما يسمى قتل. وربائبكم اللاتي في حجوركم يشمل التي في حجره والتي ليست في حجره، ماشي. بل قيل يعمه اللفظ بجامع أن كل منهما ربيبة سواء كانت في حجره أو ليست في حجره. هل نستخدمه بالقياس أو بعموم اللفظ له؟ طريقتان. قال المصنف ولا يمنع قياس المسكوت بل قيل يعمه المعروض. قوله المعروض يعني اللفظ المذكور فيه الوصف عرضا، وتحاشى المصنف كلمة الوصف، يعني ما قال بل يعمه الموصوف المعروض، يعني اللفظ المعروض، معروض معنى الموصوف يعني اللفظ المقيد بالوصف. تحاشى المصنف لفظة الوصف لئلا يفهم أن المقصود هنا نوع واحد من مفاهيم المخالفة هو مفهوم الصفة، فحتى يتحاشى هذا قال المعروض يعني اللفظ الذي عرض له الوصف، سواء كان الذي عرض وصفا أو حالا أو شرطا أو عددا أو أي نوع من أنواع مفاهيم المخالفة. قال رحمه الله وقيل لا يعمه إجماعا، يعني هذا مأخذ ثالث في المسألة أن اللفظ لا يعم المسكوت باللفظ، وحكي الإجماع لكن لا يصح الإجماع، إنما السليم هنا في القول أو الراجح أن تقول إن القيد المذكور في النص لا يمنع قياس المسكوت. هل يعمه باللفظ؟ قيل هذا وقيل هذا إجماعا، والصواب لا إجماع فيه لحصول الخلاف. نعم. قال رحمه الله وهو صفة كالغنم السائمة. وهو صفة، ما هو؟ هو الآن بعد أن ذكر لك تعريف مفهوم المخالفة وشرط الاحتجاج به طفق يعدد أنواعه، وهو صفة، ولك أن ترقم هذا واحد وهو صفة، لأنه سيأتي الآن ويستمر رحمه الله، ومنه العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية، ويستمر رحمه الله وإنما ومثل لا عالم إلا زيد، سيبدأ يعدد الآن أنواع مفاهيم المخالفة. وهو صفة، قال رحمه الله ومفهوم المخالفة مبني على الصفة، صفة تذكر في النص فيؤخذ من خلافها خلاف الحكم للمسكوت. نعم. وهو صفة، وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأظهر. وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم؟ قولان، ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وإنما ومثل لا عالم إلا زيد، وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول وأعلاه لا عالم إلا زيد، ثم ما قيل إنه منطوق بالإشارة ثم غيره. طيب، قال وهو صفة، بدأ بالقسم الأشهر في أنواع مفهوم المخالفة. هنا طريقتان يا إخوة للأصوليين في تعداد أنواع مفهوم المخالفة، منهم من يقول هو نوع واحد تتعدد صوره، مفهوم المخالفة كله يعود إلى مفهوم الصفة لكن له صور، هذه الصفة ليست هي الصفة بمعنى النعت في اصطلاح النحاة، الصفة عند الأصوليين أعم، فإذا قالوا مفهوم الصفة أو قالوا التخصيص بالصفة في أبواب العموم والخصوص، الصفة عندهم مصطلح أعم من مصطلح النعت عند النحويين، فيشمل النعت ويشمل الحالة ويشمل العدد ويشمل الشرط، فقال هذا عندهم أوسع بكثير من مفهوم النعت، ولهذا قال وهو صفة. اختلف الشراح، قوله وهو يعود إلى مفهوم المخالفة وبالتالي سيعدد الأنواع، أو هو بيان لما قال مفهوم المخالفة كذا وشرطه كذا وهو صفة انتهى الكلام، وبالتالي الكلام الآتي هو شرح كيف يكون مفهوم المخالفة صفة. هذه طريقتان، الطريقة الأولى أن تقول مفهوم المخالفة مبناه على صفة تذكر في النص، إيش معنى صفة؟ غاية، عدد، شرط، نعت إلى آخره، حال، كل هذا يسمى صفة، وإذا فهمته في النص واكتشفته فأنت تأخذ بخلافه خلاف الحكم المذكور، يعني وإن كنا أولات حمل، هذا شرط لكن يصح عند بعض من تقول هذا مفهوم مخالفة. فالصفة المذكورة أن تكون المرأة المطلقة ذات حمل، هو ليس شرط، ليس صفة بالاصطلاح النحوي، هو شرط لكن بهذا الاصطلاح العام. هذه طريقة أولى. الطريقة الثانية لا، أن يقول إن الوصف هو الوصف عند النحاة بمعنى النعت، فيكون مفهوم المخالفة أنواع: مفهوم صفة، مفهوم حال، مفهوم شرط، مفهوم عدد إلى آخره، فيخصص لكل قسم نوعا مستقلا باسمه. النهاية لا خلاف في المسألة طالما فهمت. السبكي رحمه الله يظهر من كلامه الأمران، ولهذا اختلف فيه الشراح، سيأتي الآن. قال: وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر. الحديث كما في سنن أبي داود والدارقطني وهو صحيح في سائمة الغنم زكاة إذا بلغت 40، في سائمة الغنم، قوله في سائمة الغنم إذا بلغت 40 زكاة. وصف النبي عليه الصلاة والسلام الغنم بالسائمة، يريد المصنف أن الوصف الذي سنستنبط منه مفهوم المخالفة إما أن يأتي قبل الموصوف أو يأتي بعده، وضرب مثالا بسائمة الغنم والغنم السائمة. الآن دعك من لفظ الحديث الثابت في السنن، نضربه مثالا. لو قال في سائمة الغنم زكاة، أو قال في الغنم السائمة زكاة، ركز معي، في سائمة الغنم زكاة، في الغنم السائمة زكاة. في المثال الأول قدم الوصف في سائمة الغنم زكاة، في المثال الثاني قدم الموصوف وأخر الوصف في الغنم السائمة زكاة. أين الوصف؟ سائمة. في المثال الأول جاءت متقدمة، في المثال الثاني جاءت متأخرة. يقول: لا فرق في مفهوم المخالفة، لا فرق أن يتقدم الوصف على الموصوف أو يتأخر عنه، لكن تدري ما الفرق؟ الفرق هو في مفهوم المخالفة الذي ستستنبطه من هذا أو ذاك. لو قال في سائمة الغنم زكاة، ما مفهوم المخالفة؟ أعطيك خيارات، أعطيك خيارات. لو قال في سائمة الغنم زكاة، هل يصح أن تقول مفهوم المخالفة في غير السائمة من الغنم لا زكاة؟ في غير، هو قال في سائمة الغنم، لو قلت في غير السائمة من الغنم يصح؟ يصح. طيب هل يصح أن تفهم أيضا مفهوم المخالفة في سائمة غير الغنم لا زكاة؟ قال في سائمة الغنم، إذن سائمة غيرها ما فيها زكاة، فسائمة البقر لا زكاة وسائمة الإبل لا زكاة. طب اعكس، في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة، ما مفهوم المخالفة؟ أن الغنم غير السائمة لا زكاة. طيب هل يصح أن تقول البقر السائمة لا زكاة والإبل السائمة لا زكاة؟ أنت إذا عملت هذا لم تبني مفهوم المخالفة على الوصف السوم، بل بنيتها على الغنم. وأخذك بمفهوم المخالفة من الغنم ليس من الأوصاف بل من الألقاب. لما أقول إذن غير الغنم، أنت هنا ما عملت الوصف بخلافه، عملت اللقب الذي هو غنم، إبل، بقر. لاحظ ماذا قال المصنف، قال كالغنم السائمة أو سائمة الغنم. الغنم السائمة الوصف هنا تقدم أو تأخر؟ تأخر. أو سائمة الغنم؟ تقدم. الصورة الثالثة قال لا مجرد السائمة، يعني لو كان النص في السائمة زكاة هكذا وصف مجرد من غير موصوف، قال على الأظهر أن هذا لا يمكن أن تستنبط منه مفهوم مخالفة. ليش؟ لأن العبرة عندهم يا إخوة أن الوصف الذي يبنى منه مفهوم مخالفة هو ما لا يختل الكلام بحذفه، يأتي متمما للكلام. الغنم السائمة، حذف السائمة لن يخل بالكلام. في سائمة الغنم، احذف سائمة لن يخل بالكلام. لكن إذا كان هنا الموصوف مضمنا والوصف هو المذكور وحده، فإذا حذفته اختل الكلام، فهنا لن يكون مفهوم مخالفة. قال في الأظهر يشير إلى خلاف، أنه لو انفرد الوصف دون الموصوف لا يتقدم ولا يتأخر بل يأتي وحده، فإن الاحتجاج بمفهومه المخالف محل خلاف. الأظهر أنه لا عبرة بمفهومه المخالف. ولهذا بنى على الخلاف ماذا قال؟ وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم؟ هل المنفي غير سائمة الغنم؟ ما تقول في سائمة الغنم؟ إذن المنفي هو غير سائمة الغنم يعني المعلوفة، أو غير مطلق السوائم يعني غير مطلق سائمة الإبل سائمة البقر؟ قال رحمه الله قولان. ليش قولان؟ لأنك هل تنظر إلى الصفة وحدها فتعطيها مفهوم المخالفة، أو الموصوف متأثرا بالصفة؟ في سائمة الغنم، هل الغنم الموصوفة بالسوم، أو السوم فقط هو الوصف وبالتالي تخرج المعلوفة؟ في سائمة الغنم زكاة، إذن في الغنم المعلوفة أو غير الغنم مطلق السوائم سائمة البقر سائمة الإبل، هل يمكن أن تجعل هذا هو المؤثر في الوصف؟ قال رحمه الله قولان، يعني هنا يتأتى خلاف الأصولين في النظر. المقصود هنا الآن في هذا الكلام أن تنظر إلى أن الوصف تارة يتقدم على الموصوف وتارة يتأخر، وكلاهما سيبنى عليه مفهوم مخالفة. أما إذا انفرد الوصف وحده دون الموصوف فاعتبار مفهوم المخالفة فيه سيكون ضعيفا. نعم. قال رحمه الله: ومنها العلة والظرف والحال. طيب، قال بعض المالكية في التطبيق على هذا المثال قوله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الكلام على من؟ على المنافقين، فما حكم الصلاة عليهم؟ حرام. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة على المنافقين حرام. هل تستطيع بمفهوم المخالفة أن تبني عليه وجوب الصلاة على المسلم في الجنازة؟ بمفهوم المخالفة، لما حرمت الصلاة على المنافق دل على وجوب الصلاة على المؤمن؟ ممكن. طيب فين المفهوم الذي بنيت عليه المخالفة؟ لا، من هذا النص: ولا تصلي على أحد منهم. طيب وعلى غيرهم؟ فصلي وجوبا. طيب ولهذا ضعفوا الاستدلال في مثل هذه الطريقة، ليس لأن مفهوم المخالفة خطأ، لكن لأنه عمد إلى النهي فأفاد منه الأمر بضده. لا تصلي على المنافق، إذن صلي على غيره. ماشي. هنا سيأتيك إن شاء الله في دلالات الأمر والنهي، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ الجواب نعم، إذا كان له ضد واحد. فهنا المحرم لا تصلي، ويقابل النهي في التحريم الإباحة والندب والوجوب، فأن تحمله على الوجوب هذا تحكم ولا سبيل إلى الاستدلال به، تماما كما صنع بعض الحنابلة. ومر بكم في كلام الطوفي رحمه الله من استدل على وجوب النكاح بقوله: ولا تقربوا الزنا. قال: لما حرم الله الزنا دل على وجوب النكاح، وهذا الاستدلال قال ضعيف. لما؟ نعم، لأن ليس النكاح وحده هو ضد الزنا، بل ثمة التعفف، يعني قد لا يكون زانيا ولا يجب عليه النكاح، لكنه يكون متصبرا متعففا أو بملك اليمين، فبثمة ليس له إلا ضد واحد يكون ذلك متجها وليس العكس. نعم. قال: ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وإنما. لحظة. ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية. منها الضمير يعود إلى ماذا؟ الصفة. طيب إذن تفهم من كلام المصنف الآن ماذا؟ أنه يجعل مفاهيم المخالفة كلها مفهوم صفة، لكنه تأتي بصور. ومنها العلة والظرف والحال والعدد، هذا في بعض نسخ جمع الجوامع وعليه شرح بعضهم كالمحلي وغيره، وفي بعض نسخ جمع الجوامع قوله: ومنه العلة، فيكون الضمير في منه يعود إلى ماذا؟ إلى مفهوم المخالفة. فلما قال وهو صفة ثم قال ومنه، يعني مفهوم المخالفة يمكن يكون صفة ويمكن يكون علة وظرف وحال وعدد وشرط. في النهاية لا أثر كبير لهذا التقسيم لأنه شكلي، والطريقة الأولى التي قلنا هي التي تبدو من كلام السبكي هي التي قسم بها إمام الحرمين في البرهان، فكأنه جعل مفاهيم المخالفة كلها ترجع إلى الصفة وأنت تتعامل معها بصور متعددة. قال رحمه الله: ومنها أو ومنه العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية. العلة في مثله ما أسكر فهو حرام، يعني هذا ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما هو لفظ الترمذي وحسنه، ما أسكر كثيره فهو حرام. قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام، جعل الحكم هنا متعلقا بوصف الإسكار، أو لك أن تقول بعلة الإسكار. في مفهوم المخالفة ما لم يسكر، ما لم يسكر كثيره فقليله ليس بحرام، ما لم يسكر، هذا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة من أي أنواعه؟ من العلة. ما الفرق بين العلة والوصف؟ يعني عد إلى مثال سائمة الغنم وما أسكر، هذا وصف إسكار وذاك وصف السوم، ليش سمينا ذاك وصف وسمينا هذا علة؟ كلاهما وصف، ما الفرق؟ ها؟ العلة وصف مؤثر، هذا الفرق. الوصف عام والعلة وصف خاص، وصف خاص الثابت كونه علة وهو ذو الأثر في الحكم، كما مر بكم في درس القياس والعلل وسيأتيكم إن شاء الله في هذا المتن. قال: ومنه العلة والظرف. يقصد بالظرف رحمه الله ظرف الزمان أو ظرف المكان. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، هذا مبتدأ وخبر. أين المبتدأ؟ الحج، والخبر أشهر. فقوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، الأشهر زمان والحج ليس زمانا، فكيف يقول الحج أشهر؟ يعني لما يقول السنة 12 شهرا أنا أفهم السنة زمان والأشهر زمان، هذا مفهوم. الشهر 30 يوما، الشهر زمان واليوم زمان، مفهوم مبتدأ وخبر. لكن الحج أشهر، إذن في تقدير، إذن أنت تحتاج إلى تقدير، هذا مبتدأ وخبر وهما ليس متوافقين في المعنى، فالأشهر زمان والحج ليس كذلك، فيتعين أحد مضافين، زمان الحج أشهر المعلومات، فيكون المقصود هنا بتحديد الحج أي زمانه الذي ها الذي يصح فيه انعقاد الإحرام. ولذلك قال الفقهاء: إذا أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد. من أين هذا؟ من قوله تعالى: الأحج أشهر معلومات. كيف بنوه؟ بمفهوم المخالفة. من أي أنواعه؟ الظرف. الظرف هنا زماني، الحج أشهر معلومات، فتبين بذلك أن انحصار الحج يكون في هذه الأشهر. طيب، قوله: وأنتم عاكفون في المساجد، هذا ظرف مكان في المساجد، فهل يصح الاعتكاف في غير المساجد؟ خلاف كبير للفقهاء، ولهذا أدرج كثير منهم بمختلف المذاهب أدرجوا في تعريف الاعتكاف أن يكون في بيت من بيوت الله، فلا يصح أن يعتكف في البيت، لا يصح أن يعتكف في غير المساجد، لا في مدرسة ولا في بيت ولا في طريق ولا في رباط ولا في غيره. وما أخذ ذلك عندهم مفهوم المخالفة. قال الله: وأنتم عاكفون في المساجد، فمفهوم المخالفة عدم صحة الاعتكاف في غير المسجد. هذا أي نوع من المفاهيم؟ مفهوم ظرف، وهو ظرف مكان. قال رحمه الله: والحال، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قلنا في المساجد هذا ظرف زمان، ظرف مكان. قوله: وأنتم عاكفون، هذا حال. ولا تباشروهن وأنتم، طيب ما حكم مباشرة المرأة ليلا في رمضان لغير المعتكف؟ من أين؟ طيب عدة نصوص، واحد منها هذا مفهوم المخالفة: ولا تباشروهن وأنتم، إذن إن لم تكونوا عاكفين فباشروهن، هذا جائز، فهذا أيضا مفهوم مخالفة بالحال. قال: وعدد، قوله سبحانه وتعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، يعني لا يجوز الأكثر من ذلك ولا يجوز النقصان عنه، هذا مفهوم مخالفة بالعدد. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، هذا عدد، فالتزامه وعدم جواز الزيادة أو النقصان هو كذلك من هذا القبيل. ثم قال رحمه الله: وشرط، ومر بكم: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. والقيود المذكورة بالشروط كثيرة جدا، مثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من باع ثمرة، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا، هذا الشرط من باع، فإن لم يبع فلا دخلنا في الخلاف هذا. من باع نخلا بعد أن تؤبر، هذا قيد، بعد أن تؤبر، فإذا باعها قبل التأبير خرجت بمفهوم المخالفة فليس أحق بها في الثمرة. وستقيس على ذلك، يأتيك في النص الواحد أحيانا شرط وصفة وغاية، ولك أن تستخرج من كل واحدة منها مفهوم مخالفة بحسب ما يشتمل عليه النص من أنواع هذه المفاهيم. قال رحمه الله: وغاية، ولا تقربهن حتى يطهرن. قال الله: فإذا تطهرن فأتوهن، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب فإذا نكحت فإنها تحل، قال: فلا تحل له من بعد حتى تنكح، فإذا نكحت تحل. هذا مفهوم مخالفة أخذته من خلاف الغاية المذكورة، وهو أيضا في مثله. طيب هذه جملة من المفاهيم ذكرها رحمه الله لما قال: ومنه العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية. نعم. وإنما ومثل لا عالم إلا زيد، وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول. هذه أربعة تدخل فيما يسميه الأصوليون وحتى البلاغيون مفهوم الحصري: إنما، ولا، وإلا، وفصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول. هذه صيغ مفهوم الحصري. مفهوم الحصري معناه أن يحصر الحكم في محكوم عليه، أن يحصر الحكم كيف؟ بواحد من هذه الطرق الأربعة: إما بصيغة إنما، أو بصيغة ما وإلا، أو بحصر الفصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل، أو بتقديم المعمول على العامل. هذه أربع صيغ إذا استخدمت تفيد الحصر. ومعنى الحصر ها؟ حصر الحكم في المحكوم، حصر الحكم في المحكوم. فمفهومه المخالف ها أن غير المحكوم عليه بالحصر لا يشمله الحكم فيعطى خلافه، ومن ثم اعتبروه في مفاهيم المخالفة. يعني لما قال: وإنما، مثل إنما الأعمال بالنيات، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، هذه صيغة حصر. إنما إلهكم الله يعني لا إله إلا الله، إنما الأعمال بالنيات يعني لا يقبل العمل إلا بالنية، هذا مفهوم حصر. فمفهومه المخالف لا يصح العمل، لا يقبل، لا يقع ثوابه، لا يجزئ، لا يكتب أجره إذا كان بغير نية، هذا مفهوم المخالفة. إنما إلهكم الله، فغير الله ليس إلها، هذا مفهوم مخالفة. المذكور هو الله، والمسكوت غيره سبحانه، فيعطى خلاف الحكم، هذا مفهوم مخالفة. من أي نوع من مفاهيم المخالفة؟ بالحصر، هذه صيغة إنما. أيضا لا وإلا، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. طيب غير فاتحة الكتاب لا تنعقد بها الصلاة، لا تجزئ، لا تصح، لا تكتمل إلى آخره، هذا مفهوم حصر، أن الحكم المذكور هنا محصور بالمذكور في النص. فبين بمفهوم المخالفة أن المسكوت لا يشمله الحكم فلا يتناوله. فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل: فالله هو الغني، فالله هو الولي، إن شانئك هو الأبتر. عندك مبتدأ وخبر، فالله هو الولي، الله الولي، فالله هو الولي، لما يأتي ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر يفيد الحصر. إذن لا ولي إلا الله، فالله هو الولي، إن شانئك هو الأبتر، وغير شانئه لا ينطبق عليه هذا الوصف. يعني مثله أيضا لما قال في الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لو كان هذا يفيد الحصر فإنه يختلف عن قوله تحريمها هو التكبير، لو جاء اللفظ هكذا لأفاد الحصر. قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أفاد أن انحصار الصلاة يقع بين هذين الركنين، بين التكبير والتسليم، لكن انحصار التحريم في هذا تحريمها التكبير، جاء هنا الضمير فحصره. أريد أن أقول هذه صيغ حصر. قال في آخرها: تقديم المعمول، إياك نعبد وإياك نستعين. العامل هنا وهو الفعل نعبد، كان يستحق أن يأتي المعمول بعده يعني المفعول نعبدك، فقدم الضمير فأصبحت إياك نعبد تفيد الحصر. يعني لو قال نعبدك فإنها لا تمنع لغة أن يكون المعنى نعبدك ونعبد غيرك، لا يمتنع في المعنى. لكن لما قال إياك نعبد يعني ولا نعبد غيرك، أخذنا مفهوم المخالفة فتفيد الحصر. سواء كان هذا المعمول الذي يتقدم مفعولا في مثل إياك نعبد، أو جارا ومجرورا في مثل لا إلى الله تحشرون، فلا يكون الحشر إلا إليه سبحانه، إلى الله تحشرون فيتقدم الجار والمجرور وسياق الجملة تحشرون إلى الله، لكنه لن يفيد الحصر. قال إلي المصير، إلى الله مرجعكم، فإذا قدم الجار والمجرور أفاد الحصر. إذن صيغ الحصر أربعة: واحد إنما، اثنين لا وإلا، ثلاثة فصل المبتدئ عن الخبر بضمير الفصل، أربعة تقديم المعمول. أربعتها تسمى مفاهيم الحصر. مفهوم الحصر أحد أنواع مفاهيم المخالفة كما سمعت بالأمثلة. نعم. وأعلاه، وأعلاه لا إلا زيد، لا عالم إلا زيد، ثم ما قيل إنه منطوق بالإشارة ثم غيره. طيب، قوله وأعلاه، الضمير يعود إلى ماذا؟ الآن هذا ترتيب صح؟ ترتيب لمفاهيم المخالفة كلها المذكورة سابقا، أو لصيغ الحصر الأربعة المذكورة هنا أخيرا؟ لو كانت لصيغ مفاهيم الحصر لقال وأعلاها، لما قال وإنما ومثل لا عالم إلا زيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول، كان الأولى أن يقول وأعلاها، هي كذلك في بعض النسخ، وتفيد أن الترتيبها هنا للأربعة فقط. وبعض الشراح قال لا، وأعلاه يعني مفاهيم المخالفة، الصحيح الأول. الشراح أيضا نحو نحوين في هذا المعنى في تفسير كلام السبكي رحمه الله. فإذن يحتمل أن يعود على مفهوم المخالفة بكل أنواعه، وهذا الترتيب هنا هو المذكور من حيث القوة، ويحتمل أن مفاهيم الحصر المذكورة، هذا الراجح. لما؟ لأنه سيأتيك في آخر المسألة يعود المصنف فيعود إلى ترتيب مفاهيم المخالفة جملة، فالكلام هنا متجه إلى مفاهيم الحصر. قال رحمه الله تعالى وأعلاه لا عالم إلا زيد، يعني قدم ماذا؟ لا وإلا، اعتبرها أقوى من غيرها، من إنما ومن الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل ومن تقديم المعمول. قال ثم ما قيل إنه منطوق، يعني بالإشارة. ما قيل إنه منطوق المقصود به إنما، لأنه قيل في إنما إن دلالتها بالمنطوق لا بالمفهوم. كيف؟ يعني ما قل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أما قلنا في المنطوق يا إخوة في منطوق صريح وغير صريح؟ قال بعض الأصوليين إن دلالة إنما ليست مفهوم، لا هي منطوق غير صريح بالإشارة. إنما إلهكم الله تفيد بالإشارة أن لا إله إلا الله، فإذا جعلوها في دلالة المنطوق اتجهنا إلى أين؟ إلى درجة أقوى من المفهوم فيرتقي. ولهذا قال ما قيل، لا يرجح هذا القول، لكن يشير لك إلى أن بعض الخلاف يرتقي بدلالة إنما إلى المنطوق فهذا يقويها، فجعل في الدرجة الثانية بعد لا وإلا. قال ثم غيره، يعني غير المذكور ها هنا، وهو ما فصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول. إذا اعتبرت أن أعلاه عائد إلى مفاهيم الحصر، وإذا أعدته إلى مفاهيم المخالفة تدرج كل مفاهيم المخالفة تحته. نعم. مسألة: المفاهيم إلا اللقب حجة لغة، وقيل شرعا وقيل معنا، واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد وبعض الحنابلة. ابن خويز من داد، وبعضهم يسكن الياء تخفيفا، خويز من داد. وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، وقوم في الخبر، والشيخ الإمام في غير الشرع، وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم، وقوم العدد دون غيره. طيب، هذه مذاهب العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وقد أشرت في أول الحديث إلى بعضه وأصله، فنقتصر الكلام ها هنا فيه. كم مذهبا ذكر رحمه الله بين يديك في الأسطر التي سمعت؟ سبعة. سبعة. قال: المفاهيم إلا اللقب حجة. هذا المذهب الأول، المذهب الأول والذي عليه الجمهور. طيب، تجاوز سطرين ثم قال: واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد وبعض الحنابلة. هذا المذهب الثاني. ما الفرق بينه وبين الأول؟ أي الأول قالوا كل مفاهيم المخالفة حجة إلا اللقب، والثاني قالوا حتى اللقب كل مفاهيم المخالفة حجة. هذان مذهبان بالاحتجاج. الثالث: أنكر أبو حنيفة الكل مطلقا. مذهب الحنفية إنكار مفاهيم المخالفة مطلقة، يعني ولا نوع من أنواعه. الرابع: قوم في الخبر، يعني أنكر قوم مفهوم المخالفة في الخبر، يعني واحتج به في الأمر، يعني في الغنم السائمة زكاة، هذا خبر ولا أمر؟ خبر. إذا قالوا ليس له مفهوم مخالفة. فأما إذا كان بصيغة الأمر زكوا الغنم السائمة، قالوا نعم هذا له مفهوم مخالفة. هذا المذهب الرابع. الخامس: والشيخ الإمام في غير الشرع. من الشيخ الإمام؟ والد تاج الدين السبكي تقي الدين. وأنكر الشيخ الإمام مفهوم المخالفة في غير الشرع، يعني يحتج بمفهوم المخالفة فقط في النصوص الشرعية، أما في اللغة فلا، كلام الناس الآدمي لا ما يدخله. وهذا يوشك أن لا يكون محل خلاف، لكنه ذكره مذهبا. السادس: وإمام الحرمين صفة لا تناسب. أنكر إمام الحرمين مفهوم المخالفة إذا كان صفة لا تناسب، فأما إن كانت صفة مناسبة فيحتج بمفهوم المخالفة فيه. السابع: وقوم العدد دون غير، يعني أنكر قوم مفهوم المخالفة في العدد، يعني واحتجوا بباقي الأنواع حتى اللقب. لا ما يدخل فيه اللقب، يعني اللقب من البداية خرج. أنكر قوم العدد، يعني قوم أنكروا اللقب هناك والعدد هنا. طيب، ماذا تحصل لك من هذا الخلاف في المذاهب؟ متقاربة إلا مذهب أبي حنيفة المذكور مع مذهب الجمهور، والباقي تفاصيل. يعني يمكن أن تقول هكذا: العلماء في مسألة الاحتجاج بمفهوم المخالفة على قسمين رئيسين. الأول: عدم الاحتجاج ويمثله مذهب الحنفية وبعض من وافقه من باقي المذاهب، والثاني الاحتجاج على الجمهور، عليه الجمهور ولهم فيه تفصيل أو مذاهب. منهم من يحتج به مطلقة بكل الأنواع حتى اللقب، ومنهم من يحتج به إلا اللقب، ومنهم من يحتج به في الخبر في الأمر دون الخبر، منهم من يحتج به في الشرع دون كلام الناس، ومنهم. فتجعل الأقوال الباقية كلها داخل قسم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهو كذلك. سأمر بك على عبارات المصنف رحمه الله. قال: المفاهيم إلا اللقب حجة لغة. المفاهيم إلا اللقب حجة، قلنا هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجمهور، جمهور المالكية، جمهور الشافعية، جمهور الحنابلة. بل لك أن تقول هي مذاهبهم، يعني مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على الاحتجاج بمفهوم المخالفة إلا اللقب. ما اللقب؟ اللقب يا إخوة ليس الوصف، أن يعلق الحكم على اسم، على اسم بعينه. يعني مثلا يقول لو قال: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، قال أيما رجل، طيب والمرأة ما تدخل في الحكم هذا؟ أيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي، المرأة تدخل ولا ما تدخل؟ طيب لو قال إنسان: لا يا أخي، الحديث مخصوص هنا بالرجل، فدل بمفهوم المخالفة أن المرأة لا يجب عليها. هذا مفهوم لقب. مفهوم اللقب أضعف أنواع المفاهيم، ولم يقل به الجمهور. الذهب بالذهب مثلا بمثل، الفضة بالفضة مثلا بمثل، البر، الشعير، التمر، الملح في أحاديث الربا، أصناف الربا. من يقول إن جريان الربا في الأصناف المذكورة وبمفهوم المخالفة أن غير المذكور لا يجري فيه الربا، هذا بأي طريقة في المفاهيم؟ مفهوم اللقب وهو ضعيف، ولذلك لم يقل به الجمهور بالاحتجاج به بمفهوم المخالفة. فهمت؟ إذن هذا بمفهوم المخالفة. إذن مفهوم المخالفة حجة إلا اللقب. إذا علق الحكم باسم المسلم، باسم الرجل، باسم المرأة، بصنف من الأصناف، بجنس من الأجناس، الاحتجاج بمفهومه المخالف ضعيف. من قال بالاحتجاج بمفهوم اللقب؟ قال الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد وبعض الحنابلة. قبل أن آتي المذهب الثاني، قال ما المفاهيم حجة إلا اللقب لغة، وقيل شرعا وقيل معنى. حجة لغة، منهم من يقول الاحتجاج بمفهوم المخالفة مأخوذ لغة. كيف يعني لغة؟ كيف يعني لغة؟ أن دلالة اللغة أن العرب لما كانت تستخدم الشرط والصفة في الكلام تريد العرب بكلامها ها أن غير المذكور يعطى خلاف حكم المذكور. إذن هذا مأخذ لغوي. هذا أقوى من قولك لغة أو شرعا أقوى؟ لا، لغة أقوى، لأن الشرع جاء على وفق اللغة. فمن يقول إنها حجة اللغة سيحتاج إلى إثبات أساليب اللغة. ونقل هذا عن بعض أئمة اللغة كأبي عبيدة وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، يثبتون أن هذا مأخذ لغوي عند العرب. على كل، من يقول بالاحتجاج وهم الجمهور، بعضهم يقول هو لغة وبعضهم يقول شرعا. معنى شرعا أن نثبت بالنصوص الشرعية الفهم. أثبتنا عن الصحابة كما مر بكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل هذا مأخذ سليم؟ ستقول نعم. يعني قوله عليه الصلاة والسلام لما نزل الآية إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، الحديث وإن كان لا يصح قوله عليه الصلاة والسلام نهاني ربي عن الاستغفار لهم 70 مرة، قال ولو علمت أني لو زدت على 70 مرة فغفر الله لهم لاستغفرت لهم. قال لو علمت أن الله يغفر. إذن هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه لا عبرة بمفهوم المخالفة هنا. ليس هذا نقضا لمفهوم المخالفة، بل لأن السياق يدل على أنه لا عبرة. ونحن اشترطنا في مفهوم المخالفة أن يكون المذكور مقصودا بالحكم، وهنا 70 عند العرب ما يراد بها 70 العدد، يراد بها الكثرة والإطلاق، يعني لو بلغت ما بلغت. فلهذا قال لو علمت. على كل، هذا من يقول إنه شرعا. وقيل معنى، معنى يعني لا يستقيم الكلام إلا به، وهي طريقة الرازي في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ويقول أنه لا فائدة في الكلام إلا أن نفهم منه مخالفة المسكوت للمنطوق. هي طريقة يذكرها بعضهم عن الشافعي في تقريره، وهو أيضا كما قلت لك طريقة، بعضهم يقول عقلا. فعلى كل، هم يحتجون هل هو بمستند لغوي أو شرعي أو عقلي، لا فرق طالما ينتهي الجميع إلى أن الاحتجاج بمفهوم المخالفة معتبر شرعا. المذهب الثاني، واحتج باللقب، وفهمت ما معنى لقب الدقاق، وهو من فقهاء الشافعية أبو بكر محمد بن جعفر الأصولي الفقيه، والصيرفي أيضا أبو بكر محمد بن عبد الله شارح رسالة الإمام الشافعي، وابن خويز من داد من فقهاء المالكية المتقدمين، وأقواله معتبرة يذكرها المتقدمون من المالكية على اعتباره من الأقوال الأصولية التي تحكي المذهب في أوله، وبعض الحنابلة. المذهب الثالث، أنكر أبو حنيفة الكل مطلقا. وقد فهمت أن أبا حنيفة رحمه الله لا يحتج بمفهوم المخالفة. ما سبب رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة؟ قلت لك أولا تعظيم للنص، شيء ما ذكره النص كيف أزعم أن الله يريده وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقصده؟ فهيبة النص وتعظيمه وقف بينه وبين القول بمفهوم المخالفة. ثانيا كثرة الخلاف في أنواع مفاهيم المخالفة وكثرة شروطه ساعدت على رفضهم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. وكأن لسان حالهم أنتم أيها الجمهور المحتجون بمفهوم المخالفة لستم تتفقون على طريقة واحدة، هذا يحتج بمفهوم لقب وهذا بالعدد، هذا في الخبر هذا في الأمر. فطالما حصل بينكم وأنتم القائلون بالاحتجاج هذا المساحة الواسعة من الاختلاف، إذن فالأولى تركه والوقوف عند ما ذكره النص. سؤال، في سائمة الغنم زكاة وأبو حنيفة لا يوجب الزكاة في المعلوفة، هل هذا تناقض؟ لا، كيف قياس؟ هو لا يحتج بمفهوم المخالفة، ولما يقول في سائمة الغنم زكاة وتجد في منصوص فقه الحنفية لا زكاة في المعلوفة، هل أخذه بمفهوم المخالفة؟ لا. ما الطريقة الأخرى؟ ما الدليل الآخر؟ الأصل براءة الذمة عدم وجوب الزكاة، لما جاء النص في السائمة تركنا الباقي على الأصل وهو عدم الوجوب. فلا يفوتك هذا، يعني أحيانا تجد الحكم تقول كيف هم وافقوا الجمهور في أنه لا زكاة في المعلوفة؟ الجواب، الجمهور يقولون بالمفهوم المخالف، هم يقولون بالأصل. ستقول هذا تحصيل حاصل، لا، هذا اختلاف استدلال، هذا باب وهذا باب، المؤدى واحد. يعني كما لو قال الظاهرية لا نحتج بالقياس ولا بمفهوم الموافقة لأنه ضرب من القياس، فلا تقول لهما أف. هل تتصور النتيجة أن الظاهرية يحللون شتم الوالدين ولعنهم وضربهم لأنهم لا يحتجون بالقياس ولا بمفهوم الموافقة؟ لا، ما هو صحيح، يمنعونه بطريقة أخرى وبأدلة توصل إلى النتيجة. الطريق يتعدد والمؤدى واحد. قال رحمه الله: وقوم في الخبر وتبين معناه، هذا المذهب الرابع. والشيخ الإمام في غير الشرع، تبين لك أيضا معناه، أن بعض الفقهاء يأبى تنزيل هذه القواعد في دلالات الألفاظ على كلام البشر. والسبب، السبب أن الآدمي يا إخوة إذا تكلم ليس بتلك الدرجة في الحكمة والإحكام وإرادة الألفاظ ومدلولاتها ومرادفاتها ومناقضاتها، ما يريد هذا. البشر عاجز والآدمي قاصر، ويتكلم الكلمة ويذهل عن ضدها ويعزب عنه ما يترتب عليها. فأن ترتب هذه القواعد مفهوم موافقة ومخالفة ودلالة منطوق ومفهوم، هذا لا يتأتى في كلام الناس. هذا الكلام قرره بعضهم وهو منسوبون إلى والد الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. قال مثله، يعني لما يذكر بعضهم، لما لو قال رجل يقولون هذا لو أعملت مفهوم المخالفة في كلام الآدميين في مقام القضاء، يعني في المحاكم، يقول لو التقى خصمان فادعى أحدهما على الآخر أنه اتهم أخته بالزنا، فجاء القاضي يسأله فقال قلت له كذا؟ قال لا ما قلت. فلما تدقق من الكلام وتبين، إذا بالمتهم المدعى عليه قال أختي ليست بزانية، يعني أختك كذلك. هذا مفهوم مخالفة، يعني يقول لما نسب الكلام إلى نفسه قال أختي ليست بزانية، فيبنى عليه بالتعريض بمفهوم المخالفة اتهام أخت خصمه بالزنا. فهذا يترتب عليه، هذا إذا أجريت مثل هذا، ولا شك أنه يبنى على عرف الناس وطريقتهم. يعني جئنا لبلد ومجتمع في مكان ما وزمان ما وكان هذا أسلوبهم الدارج في الكلام، فيأخذ به القاضي. ولهذا اعتبره قذفا مالك وأحمد وأوجبوا فيه الحد في مثل هذا الأسلوب في الكلام. ليس لأنهم يجرؤون مفهوم المخالفة في كل كلام الآدميين، لا، لكن ربما كان عرفا وربما صار مثل هذا. فلما يأتي مذهب تقي الدين السبكي والد المصنف ويقول لا عبرة به في غير الشرع، سيغلق هذا الباب ولا يعجل مفهوم المخالفة جاريا في كلام الناس. السادس: إمام الحرمين صفة لا تناسب، يعني أنكر إمام الحرمين مفهوم المخالفة إذا كان صفة لا تناسب، لأن الصفة منها ما يناسب الحكم ومنها ما لا يناسب. وجعل إمام الحرمين الجويني المحتج به ما كان مناسبا، يعني مثلا الأبيض والأسود في النصوص الشرعية ليس مؤثرا، فلا عبرة بمفهوم مخالف، وهو كتنقيح العلة أو المناط الذي مر بكم في القياس وفي النصوص. قال رحمه الله: المذهب السابع قوم العدد دون غيره، يعني مفهوم العدد ليس بحجة، ومفهوم اللقب قد خرج سابقا كما تقدم. مفهوم الموافقة يا إخوة لا يدخل في هذا الخلاف، كل الخلاف المذكور في المذاهب هو جار على مفهوم المخالفة. ومن هنا يتبين لك أن مفهوم المخالفة دلالته دلالة ظاهرة ليست نصا، وبالتالي فمتى وجدت دلالة أقوى منه قدمت عليه. نختم الآن بمسألة هي ترتيب هذه المفاهيم، أيها أقوى وأيها أضعف. نعم. مسألة: الغاية قيل منطوق والحق مفهوم. الغاية قيل منطوق، إيش يعني الغاية؟ مفهوم الغاية مثل حتى يطهرن، حتى تنكح زوجا غيره. قلنا مفهوم الغاية هذا يدخل في أحد مفاهيم المخالفة. سؤال: مفهوم الغاية منطوق، دلالة الغاية منطوق أو مفهوم؟ نحن هنا أجريناها تحت أي نوع؟ تحت مفهوم المخالفة. إذن مفهوم. قال: الغاية قيل منطوق، يعني بعض أهل العلم قال دلالة الغاية دلالة منطوق. كيف منطوق؟ ستدخل هناك في القسم الأول قبل مفهوم الموافقة. أما قلنا الدلالات منطوق ومفهوم، أما قلنا المنطوق صريح وغير صريح، قال هذا يدخل في المنطوق غير الصريح بالإشارة. قال رحمه الله: قيل منطوق، إيش تفهم؟ يشير إلى قول مرجوح عنده أن دلالة الغاية من قسم دلالة المنطوق، ولهذا عقب فقال: والحق مفهوم، أن دلالة الغاية من مفهوم المخالفة وليست من دلالة المنطوق. حتى تفهم، من يقول إن الغاية منطوق، لاحظ معي، الله يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا المنطوق مفهوم الغاية إيش؟ لا تحل له من بعد حتى تنكح، يعني فإذا نكحت زوجا غيره حلت له. هل هذا منطوق؟ لا. طيب كيف يقول هو لا إنها منطوق؟ فين الإشارة؟ لا أنت خلاص دخلت في المفهوم، يعني أنا أريد أن أفهم القائلين بأن دلالته منطوق، هل هو تكلف؟ يا أخي ما في منطوق، نحن فهمناها ولذلك أضفناها في الكلام. هم يقولون حفظك الله هذا الكلام في الغاية ليس كلاما مستقلا، لأن قوله حتى تنكح زوجا غيره لابد فيه من إضمار لضرورة تتميم الكلام، فسيكون حتى تنكح فتحل. فإذا أنا قدرت في الكلام منطوقا، يقول والإضمار بمنزلة الملفوظ، فقدر كأنه منطوق لكنه ليس صريحا فنزل. هذا تأويل أو توجيه إن شئت تسميه لمن يقول إن دلالة الغاية دلالة منطوق. قال المصنف والحق أنه مفهوم، وهذا الذي عليه الجمهور، ولهذا أدرجوه في مفهوم المخالفة. طيب لما يبلغ الخلاف في أحد الدلالات إلى أن يمكن أن تخرج وترتقي من المفهوم إلى المنطوق، هذا يدلك على ماذا؟ على قوة الدلالة، ولهذا ابتدأ بها في ترتيب المفاهيم. قال الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط. إذن أقوى الدلالات في مفهوم المخالفة عندهم الغاية، باعتبار أن القوة فيها وصلت إلى درجة أن عدها بعضهم دلالة منطوق. نعم يتلوه، ويتلوه الشرط. طيب ما فائدة هذا الترتيب الآن يا إخوة؟ عند الاختلاف نعم، أو عند التعارض يقدم الأقوى. نعم فمفهوم الغاية ويليه ويتلوه الشرط. يتلوه الشرط لأن مفهوم الغاية قال به بعض من أنكر مفهوم الشرط، القاضي مثلا أبو بكر الباقلاني ينكر مفهوم المخالفة في الشرط لكنه يقول به في الغاية، فدل على أن القائلين بالغاية أكثر من القائلين بالشرط. نعم فالصفة المناسبة، لماذا المناسبة؟ لأن غير المناسبة أضعف، ولأن الشرط أقوى من الصفة، قال به بعض من أنكر مفهوم الصفة كابن سريج، وجماعة ممن أنكروا المفهوم قالوا بمفهوم الشرط ولم يقولوا بمفهوم الصفة. نعم فمطلق الصفة غير العدد، إيش يعني مطلق الصفة؟ غير المناسبة، هي أقل درجة من الصفة المناسبة. فالعدد، فالعدد أيضا لأن العدد قلت لك مر هناك في المذاهب قبل قليل، المذهب السابع أن بعضهم أنكر مفهوم المخالفة إذا كان عددا، إذا جزء ممن وافق على مفاهيم المخالفة أخرج مفهوم العدد ولهذا ضعف فصار مرتبة أقل. فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص. طيب قال فالعدد فتقديم المعمول، سؤال أين اللقب؟ ما جعله ضمن هذه المراتب؟ أخرجه، ما عده أصلا حجة، فلهذا ما رتبه، ورتب ما اعتبره حجة، فأنت لاحظ آخر ما وصل إليه تقديم المعمول، هذا من صيغ الحصر، إياك نعبد إلى الله مرجعكم، قال هذا مفهوم حصر فيه تقديم، قال هذا أضعف الدرجات فتقديم المعمول. علل فقال لدعوى البيانيين، من البيانيون؟ البلاغيون أرباب علم البيان، لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص، لدعوى بعض أهل البلاغة أن تقديم المعمول لا يفيد الحصر بل يفيد الاختصاص. سؤال في فرق بين الحصر والاختصاص؟ هذا الذي أجاب عنه المصنف لما قال وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان، والاختصاص الحصر خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته وقال ليس هو الحصر. خلاف، بعضهم يقول إن الاختصاص والحصر مترادفان، فلو قلت إن تقديم المعمول يفيد الحصر أو يفيد الاختصاص لا فرق. والد المصنف الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله يفرق فيقول الحصر، يقول الاختصاص إعطاء الحكم للشيء فقط، طيب وما عداه؟ وما عداه؟ مرة أخرى، الاختصاص معناه إعطاء الحكم للشيء عما عداه، طيب والمسكوت عنه؟ لا حكم له مسكوت. أما الحصر فمعناه أعلى درجة، إعطاء الحكم للشيء ونفيه عما عداه. ففي الاختصاص قضية واحدة وفي الحصر قضيتان. في الاختصاص إعطاء الحكم للمذكور فقط والسكوت عما عداه، أما في الحصر فأنت تعطي الحكم للشيء وتنفي الحكم عما عداه. قال رحمه الله: لما وقع الخلاف بين البيانيين في مسألة صيغة تقديم المعمول على العامل ضعفت مرتبته، وأشار إليك في الخلاف الذي أشار إليه بين ابن الحاجب وأبي حيان خلافا لوالد المصنف رحمه الله. نعم. وخالفه ابن الحاجب وأبو حيان والاختصاص الحصر خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته وقال ليس هو الحصر. مسألة: إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر، وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكيا وإلكيا وإلكيا والإمام الرازي تفيد فهما وقيل نطقا، وبالفتح الأصح أن حرف وبالفتح الأصح أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة، ومن ثم ادعى الزمخشري إفادتها الحصر. طيب، هذه مسألة نختم بها جلسة الليلة، وليست أيضا مما يهمنا وليست من صلب المسألة، لكنه أتى بها تتميما لما يتعلق بصيغ الحصر. أول صيغة ذكرها في الحصر إنما، وهي تأتي في اللغة بفتح الهمز وبكسره، أنما وإنما، وفي القرآن جاءت كلاهما: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم، إلى آخره. فجاءت إنما وجاءت أنما، هل هما سواء؟ الراجح أنه نعم هما سواء، إذن كلاهما يفيد الحصر. قال رحمه الله: قال الآمدي وأبو حيان إنما لا تفيد الحصر، وقال أبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكيا والشيخ الإمام تفيد فهما وقيل نطقا. إذن تفرد الآمدي وأبو حيان من اللغويين بأن إنما لا تفيد الحصر، ولهذا ضعف الخلاف فيها في إفادتها الحصر لوجود رأي آخر في المسألة، كما قلت أصوليا ولغويا، يعني بعض الأصوليين وبعض اللغويين لا يرى أن صيغة إنما تفيد الحصر. قال رحمه الله: وبالفتح يعني أنما الأصح أن حرف أن فيها فرع من المكسورة، يعني أنما فرع عن إنما، وأن بفتح الهمزة فرع عن إن، فرع يعني آخذة مأخذها وجارية مجراها. قال: ومن ثم ادعى الزمخشري إفادته الحصر. فهذه خلاف كما ترى، يعني شيء لطيف طفيف نختم به المسألة. هنا فائدة تتعلق بالمذكورين، ذكر المصنف رحمه الله الشيرازي والغزالي وإلكيا، وهذه من الأسماء التي ربما مرت ابتداء. أبو إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي الإمام العلم، فقيه الشافعية بخراسان في عصره بلا منازع، وهو صاحب اللمع وشرح اللمع في الأصول، وكتابه في الأصول معتبر، ومختصراته الفقهية عليها العمل عند الشافعية، فإمام رحمه الله مقدم، كتابه في الأصول عمدة ويرجع إليه لبيان أصول الشافعية، وهو من الأوائل المتقدمين في طبقة إمام الحرمين الجويني، وهو قرين له ومعاصر. وأما الغزالي فمعروف، صاحب المستصفى وصاحب المنخول وغيره من كتب الأصول، حجة الإسلام، المتوفى سنة 505. إلكيا الهراسي قرين الغزالي وصاحبه، وأحد تلامذة إمام الحرمين الجويني. الغزالي تتلمذ على إمام الحرمين أبي المعالي، ورافقه في التلمذة على إمام الحرمين إلكيا الهراسي. وإلكيا الهراسي رحمه الله فقيه شافعي أبو الحسن علي بن محمد الطبري، وفاته قبل الغزالي بسنة. الغزالي متى توفي؟ 505، هذا توفي 504. ومعنى إلكيا بالفارسية الكبير. فاللطيف فيما يذكر عن صحبة إلكيا الهراسي والغزالي في التلمذة على شيخ على الإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، أنهم كانوا من أكبر تلامذته قدرا وأعلاهم منزلة، وأنهم على شأنهم في حياة شيخهم حتى أشاد بهم. يقول الحافظ السلفي: سمعت الفقهاء يقولون كان الجويني يقول في تلاميذه إذا ناظروا يذكر أوصافهم ويحدد مراتبهم، وكان يعقد مجلس المناظرة تدريبا وتعليما لهم. يقول رحمه الله: التحقيق للخوافي، والجريان للغزالي، والبيان لإلكيا. هذه مراتبهم. الخوافي أحد تلامذة الإمام الحرمين أبو المظفر أحمد بن محمد الخوافي، وفاته سنة 500، توفي قبل الغزالي. هؤلاء ثلاثة: أبو المظفر الخوافي، وإلكيا الهراسي، والإمام الغزالي. يقول: سمعت الفقهاء يقولون: كان الجويني يقول في تلاميذه إذا ناظروا التحقيق، يقول: التحقيق للخوافي، والجريان للغزالي، والبيان لإلكيا. إيش يعني التحقيق للخوافي؟ يعني تحقيق الاستدلال وقوة المناظرة وإفحام الخصوم. وكان كذلك الخوافي، كان موصوفا رحمه الله بسعة العلم، بل وبالثراء في المال وسعة الجاه وبتحقيق العلم. ويقال إنه كان من أبرز من يتقن المناظرات والمجالس ويحققها رحمه الله. قال: والجريان للغزالي، يعني الجريان الاسترسال والعبارات. ويقال أن الجريان الغزالي رزق السعادة في تصانيفه، ورزق الخوافي السعادة في مناظراته. قال رحمه الله: والبيان لإلكيا. البيان يعني الفصاحة وحلاوة اللسان وجمال المنطق. وكان كذلك رحمه الله. في عبارة أخرى يقول ابن النجار: بلغني أن أبا المعالي يقول في وصف الثلاثة أيضا، هذه عبارة أخرى وهي منتشرة عن الجويني، يقول: الغزالي بحر مغرق، والخوافي نار تحرق، وإلكيا أسد مطرق. فكان يشيد بهم رحمه الله، ويذكر بأوصاف يميز ما يتبين به كل واحد عن صاحبه. يقول: الغزالي بحر مغرق، والخوافي نار تحرق، وإلكيا أسد مطرق. فيه كما ترى شيء من أثر العناية بالطلاب ورفع المعنويات، يعني الإشادة وذكرهم ورفع ما يتميزون به على أقرانهم، مسلك تربوي سبق به أئمتنا الأسلاف رحمهم الله أجمعين. نقف عند هذا لنشرع في درس قادم في مباحث اللغة ومقدماتها. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: ما هو الراجح في الخلاف بين الحنفية والجمهور في الاستدلال بمفهوم المخالفة؟ الراجح ما صار إليه الجمهور بأن مفهوم المخالفة حجة، إنما هذا الترجيح يحتاج إلى ضبط بمعاييره وشروطه حتى يبقى باب الاحتجاج بمفهوم المخالفة منضبطا، لئلا يفضي إلى ما لا يصح إدراجه فيه. يقول: رد الإمام الغزالي رحمه الله الاستدلال بمفهوم المخالفة قائلا: لو قلنا به لانسد باب القياس. ليس يرد الغزالي الاحتجاج بمفهوم المخالفة مطلقا، وإنما الذي ينسب إليه التحفظ على مفهوم المخالفة فيما خرج مخرج الغالب إمام الحرمين، ويرى أنه يحتج بمفهوم المخالفة على إطلاق. ولعل الغزالي قصد نوعا بعينه. أما الإشارة لانسداد باب القياس فليس كذلك، لأن باب القياس ليس موقوفا على المخالف، باب القياس يتجه إلى الموافقة في الأحكام وتعدياتها. يقول: ما الفرق بين إنكار الحنفية للمفهوم مع إنكار الظاهرية له؟ ولم يذكروا مع المنكرين لما يذكروا مع المنكرين؟ هل هذا بناء على عدم الاعتداد بمخالفة الظاهرية في الأصول والفروع؟ لا، ليس كذلك. إنكار الحنفية للاحتجاج بمفهوم المخالفة ليس إنكارا للقياس. مأخذ القياس يا إخوة مختلف تماما. مأخذ القياس مبني على علة تجمع بين الأصل والفرع، يعد بها الحكم من الأصل إلى الفرع، وليس كذلك الاحتجاج بمفهوم المخالفة. فمأخذه بعيد مختلف تماما، ولا علاقة للحنفية بالظاهرية في هذا الباب. يقول: هل مفهوم المخالفة يعمل به في كلام أو متون أهل العلم؟ هذا ليس على إطلاقه، وقد أشرت إلى أصل مهم، أن كلام البشر والآدميين لا يعمل به بهذا الحد، لكن متون العلم عادة تكتب وتصاغ بألفاظ وعبارات يقصد بها مصنفوها غالبا الألفاظ التي ترد، وبالتالي فيعمل بمفهوم المخالفة لأن صاحبه قصده. لكن هذا لا يضطرد، لأن البشر ليسوا معصومين. ولهذا تجد في شروح بعض المتون خلافا في جملة من الجمل، هل يراد بها عكس ما ذكر المصنف أو لا يراد، أخذا من هذا، لأنه وإن قصده وأراده إلا أنه قد يعزب عنه معنى ويذهل عن لفظ ويغيب عنه قصد معين. وهذا أظهر ما يتجه في التعريفات والحدود، لأن صياغتها وألفاظها محصورة أولا، محدودة في كلمات معدودات، وبالتالي فيتجه فيها الهم إلى حصر الألفاظ التي تكون قيودا يحترز بها ما عداها. يقول: هل في إنكار إمام الحرمين لمفهوم الصفة غير المناسبة للحكم دلالة على أن غيره من العلماء يستدل بمفهوم الصفة وإن كانت غير مناسبة للحكم؟ ليس دلالة بل صريحا، لما يقولون يحتج بمفهوم المخالفة مطلقة إلا اللقب، فيدخل فيه الوصف المناسب وغير المناسب. فمذهب إمام الحرمين أضيق دائرة، ويتجه إلى الوصف الذي يقرب إلى التعليل، فالوصف عنده على إطلاقه لا يكون كذلك. ثمة قدر مشترك بين ما يكون وصفا غير مناسب بين إمام الحرمين والبقية، وهو الوصف المضطرد الذي لا عبرة به، كالبياض والسواد، ووصف بعض الأحكام مثلا بأوصاف ليست هي مناطا للحكم، هذا باتفاق أنه لا عبرة به ولا بمفهومه المخالف. لكن تأتي الدائرة التي يقع فيها الخلاف فيما لو تجاوزت هذا خطوة، ليس الوصف المناسب تماما ولا الوصف الملغي تماما، ما بينهما، هل هو مقصود بالحكم؟ كما ذكرنا في مجلس سابق في كفارة القتل العمد والقتل الخطأ، هل ذكره هنا مقصود بذات وصف مؤثر وغير مؤثر؟ وتقدم معكم خلاف المالكية فيه. يقول: كيف نعرف أن القيد مقصود بالحكم؟ الجواب: من خلال القيود التي ذكرت هنا، أن لا يكون خرج مخرج الغالب، أن لا يكون جوابا عن سؤال، أن لا يكون واردا على حادثة، أن لا يكون قد جاء يصف واقعة ورد عليها النص، وبأمثال هذا. فإذا سلم عن هذه المآخذ تبين لك أن الوصف المذكور هنا مقصود بالحكم وبالدربة والاستعمال، ثم لا يخلو بعد هذا كله من تنازع الفقهاء في أدلة كما مرت بكم الأمثلة: فمن قتل ومنكم متعمدا، وربائبكم واللاتي في حجوركم، وأمثال هذا الذي لا يسلم أيضا بعد ذلك من خلاف الفقهاء في النظر فيه وإعمال القيد فيه من عدمه. يقول: لا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين، ما المقصود بخلاف الإمام الحرمين؟ لعلي تجاوزت هذا في الشرح سهوا. إمام الحرمين يرى أنه يعمل بمفهوم المخالفة، وما في شيء اسمه خرج مخرج الغالب، كل قيد مذكور فهو مقصود، وما قال به غيره أنه خرج مخرج الغالب يقول أبدا لا يأتي النص إلا بقيد مقصود. فتقول في مثل هذا: هل معناه أن إمام الحرمين مثلا يقول أن الربيبة تباح إن لم تكن في حجر زوج أمها؟ يمكن أن يكون هذا، وهو حكاه مذهبا لمالك وأبداه قولا متجها في نهاية المطلب، قد لا يرجحه بأدلة أخرى. يعني ماذا لو وجد أن أثر علي ضعيف لا يصح عنده فوقف على إجماع، فيمتنع للإجماع، وإلا النص كان يساعد. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى هذا أن إمام الحرمين يجيز إباحة الربا لو كانت ضعفا أو نصفه أو نحو ذلك؟ الجواب لا، عنده أدلة أخرى تمنع من هذا مطلقة، لكن اللفظ هنا لا يدل، فهو لا يوافق على أن شيئا من